الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف أصحاب الحديث: ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد، أي في أفعال العباد وأعمالهم، أنها مخلوقة لله تعالى، لا يمترون فيه، أي لا يشكون فيه، ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه. الإمام الطحاوي قال إيه في الكلام ده؟ وأفعال العباد خلق الله تعالى وكسب من الإيه؟ وكسب العباد. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما إيه؟ وما تعملون. والذين ذهبوا إلى أن الإنسان خالق أفعال نفسه، كم أثبتوا من خالق؟ شو بقى كل إنسان خالق أفعال نفسه، ما عدا على عدد البشرية فيه خالق، ولا خالق إلا إيه؟ إلا الله. والله خلقكم وما تعملون. فالله تعالى خلقنا وخلق أعمالنا، خيرها وإيه؟ وشرها. خيرها وشرها، كل ما يفعله الإنسان من خير وشر وطاعة ومعصية فهي من إيه؟ من خلق الله تعالى. ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء إلى دينه ويضل من يشاء، ولا حجة لمن أضله الله عليه ولا عذر له لديه. الإمام الطحاوي قال إيه؟ يهدي من يشاء ويعصم ويعافي إيه؟ فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي إيه؟ عدلا. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده سبحانه وتعالى. ها؟ فالله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء فضلا منه ونعمة، ويضل من يشاء عدلا منه سبحانه وتعالى. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فالله يهدي من يشاء فضلا، ويضل من يشاء عدلا. فإن قال قائل: طب ليه هدى ده وأضل ده؟ إذا أنتوا يا أهل السنة بتقولوا ربنا هو اللي بيهدي وهو اللي بيضل، طيب اللي أضله ده أضله ليه؟ وذنبه إيه؟ تقول له إيه؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولذلك قال: ولا حجة لمن أضله الله عليه. ليس للضال حجة إيه؟ على الله. ولا عذر له لديه. قال الله تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وبعدين ربنا قال في الحديث القدسي إيه؟ يا عبادي كلكم ضال إلا مين؟ إلا من هديت، فاستهدوني أهدك، اطلبوا الهدى مني أهديكم. وبعدين ربنا بعث لنا هداة ولا لا؟ إنما أنت منذر ولكل قوم إيه؟ هاد. ربنا بعث إلينا من يهدينا هو الرسل، فاللي عايز يهتدي يقبل هداية الإيه؟ الرسل. لو اتبع هداية الرسل هداه الله، لكن هو اللي رفض هداية الإيه؟ الرسل، فحرمه الله هداية الإيه؟ التوفيق. هداية الرسل هداية ايه؟ ارشاد ودلالة وتعليم وبيان. وهداية التوفيق بيد الله، وهداية التوفيق متوقفة على قبول هداية الايه؟ الرسل. انت عايز ربنا يهديك، اتبع الرسل. انت ما انتش راضي تتبع الرسل، يبقى انت اللي رفضت الايه؟ الهدى. فليس لك حجة على الله. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعين. وقال عز وجل: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس فسبحانه خلق الخلق بلا حاجة إليهم خلق الخلق بلا حاجة إليهم فجعلهم فريقين فريقا للنعيم فضلا وفريقا للجحيم عدلا وجعل منهم غويا ورشيدا وشقيا وسعيدا وقريبا من رحمته وبعيدا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما أكرمنا بالإيمان أن يكرمنا بالجنان كما أكرمنا بالإيمان أن يكرمنا بالجنان بالجنة التي عرضها السماوات والأرض فيها ما نعم لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر تفضل علينا فهدانا وله الفضل والمنة اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فنسأله سبحانه كما من علينا في الأولى بالهداية أن ينعم علينا في الآخرة بالحسنى وزيادة. ثم أسند رحمه الله بسنده عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا 4 كلمات رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يدركه ما سبق له في الكتاب ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل النار فإذا كان عند موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل الجنة فإذا كان قبل موته عمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل النار هذا فدخل فمات فدخل الجنة. هذه الأحاديث فيها ترهيب فيها ترهيب علشان يظل الإنسان خائفا من سوء الختام كما قلنا في خطبة قريبة عن أبي الدرداء ما أحد أمن على إيمانه أن يسلبه عند الموت إلا إيه إلا سلبه كان أبو الدرداء يقسم على ذلك والله ما أحد أمن على إيمانه أن يسلبه عند الموت إلا سلبه وكان الصحابة يخافون من سوء الختام كما نقل الإمام أحمد رضي الله عنه عن أبي الدرداء أنه في مرض الموت جعل يغشى عليه ويفيق فكان يقول وكذلك ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون ولذلك مدح الله تعالى الراسخين في العلم على دعائهم لربهم بقولهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فتقول يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به هل تخاف علينا انت خايف علينا يا رسول الله يقول إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ازاي ما خافش. فهذه الأحاديث من باب الترهيب علشان يظل الإنسان لاجئا إلى الله يسأله الثبات على الدين حتى الممات، يسأله الثبات حتى الإيه؟ حتى الممات. هذا معنى الأحاديث، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوبنا ويثبت أقدامنا. هذا، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.